أسماءها واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبي عبد الله أو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أيها الأحباب، هذا هو الحديث الأول من أحاديث الأربعين نووية. كنا تحدثنا في الجمعة الماضية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنما الأعمال بالنيات أي لا تقع الأعمال مقبولة إلا بالنية، لكن هنا بينا مسألة وهي أن الأعمال على نوعين، أعمال تفتقر إلى نية وأعمال لا تفتقر إلى نية. فالأعمال التي تفتقر إلى النية هي التي لا تقع صحيحة إلا بنية، فيكون هذا من قبيل العام المخصوص، ونظيره من قول ربي جل وعلا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن منذرا فحسب، بل كان منذرا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كل إنسان وله من عمله ما نواه. ثم يفسر هذا المعنى ما جاء بعد هذا القول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا السطر يفسر السطر الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكنا بينا معنى النية وفي اللغة وفي أو بينا معنى النية وبينا أقسام النية. الآن نتحدث عن قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي كانت هجرته طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهجرته إلى الله ورسوله فله من الأجر والثواب شيء الذي هاجر لأجله. من هاجر لله ورسوله أي طاعة لله ورسوله فله من هجرته ما نواه من طاعة الله ورسوله بالأجر والثواب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها كان همه من هذه الهجرة وهذا الانتقال من مكان إلى مكان ومن أرض إلى أرض لأجل دنيا، إما لأجل مال يكسبه أو جاه يحصله أو حمد يؤسسه أو مجد يؤثله أو غير ذلك من عرض الدنيا. كان الهم نتاعه من هذه الهجرة مبلغ همه هو الدنيا. فله ما هاجر إليه من هذا العرض. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من هاجر وانتقل من مكان إلى مكان أجل أن يتزوج بامرأة فله من هذه الهجرة زواجه من تلك المرأة. فالعلماء في مناسبة يعني هذا الحديث ذكر أن رجلا هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتزوج بامرأة، هذه المرأة تسمى بأم قيس فسمي بمهاجر أم قيس. فقال أن هذه القصة هي سبب لورود هذا الحديث. وممن قال بذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الإحكام شرح عمدة الأحكام شرح عمدة الأحكام، أورد هذا المعنى في كتابه هذا وذكر بأن سبب ورود هذا الحديث هو هذه القصة. ومما ذكر ذلك أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أيمان الموضعين في فتاويه في مجموع الفتاوى، وذكر ذلك أيضا السيوطي ذكر ذلك في كتابه تدريب الراوي وكذلك في ألفيته ألفية السيوطي في الحديث. وذهب فريق آخر من أهل العلم أنه لا تعلق لهذه القصة بهذا الحديث، أن هذه القصة ليست سببا لهذا الحديث وإنما هذا الحديث قيل في موضع آخر. وممن ذهب إلى هذا الرأي الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وبعض العلماء المعاصرين محدثين كمحمد شاكر وغيرهما. لكن تبقى هذه المسألة على الخلاف بين أهل العلم والخلاف لا يضر لأنه لا يترتب عليه عمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الكلام يسوقنا إلى الحديث عن الهجرة. ماذا نعني بالهجرة؟ الهجرة كسائر الألفاظ لها معنيين، معنى اصطلاحي ومعنى آخر لغوي. فما معنى الهجرة في اللغة؟ الهجرة في اللغة أيها الأحباب هي الانتقال من مكان إلى مكان. فمن انتقل من موطن إلى موطن ومن أرض إلى أرض ومن مكان إلى مكان يقول هذا مهاجر. الهجرة في اللغة هي الانتقال من مكان إلى مكان. أما في الشرع ما معنى الهجرة في الشرع؟ الهجرة في الشرع تأخذ معنى ضيقا من هذا المعنى اللغوي، وهي الانتقال من بلاد يكثر فيه الفسوق والفجور إلى بلاد يقل فيه ذلك. إذا كان هناك مكان كثر فيه أو يكثر فيه الفسوق والفجور فالانتقال من هذا المكان إلى غيره من مكان آخر يقل فيه الفجور والفسوق يسمى هجرة. وأعظم هجرة أن يهجر الإنسان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا معنى الهجرة في الشرع، الانتقال من مكان يقل فيه الفسوق والفجور إلى من مكان يكثر فيه الفجور والفسوق إلى مكان يقل فيه ذلك. وأعظم هذه الهجرة الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة. وقد يخوض أو تأخوض الهجرة عن آخر وهو هجر العمل، هجر العمل. ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، والذي يهجر المعصية. إذن هذا أيضا معنى آخر، مفهوم آخر للهجرة. أيها الأحباب، وفي الجملة هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيان معانيه وما جاء فيه، ويدعو ويرغب في إخلاص العمل لله عز وجل. هذا أمر شاق في الحقيقة، الإخلاص أمر شاق على الأنفس، ولذلك قد جاهد العارفون والصالحون أنفسهم على تحقيقه وتجسيده وتكريسه في واقعهم، حتى أذهر عن إمام العابدين وسيد الزاهدين سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وهو من هو في مقام العبودية لله رب العالمين، عالم عابد زاهد ورع، يقول عن نفسه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. هذا إمام سفيان الثوري، فما قولي وقولكم؟ قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن إصباط رحمه الله تعالى: تخليص النية من فسادها من أجل ما يعمل ما يشتهيه أو يعمله العاملون أو كهذا، يعني من أجل الأعمال أو أشد الأعمال التي يقوم بها العاملون ويجتهد لأجلها المجتهدون هو تخليص النية. نفهم من هذا الحديث أيها الأحباب، ومن هذا الكلام أيها الأحباب، أن النية أمرها خطير، لأنها هي أساس قبول العمل أو رد العمل. فالعمل مقياسه في القبول والرد الإخلاص، فرب عمل حقير عظمته النية، ورب عمل جليل حقرته النية. فالنية أساس قبول أعمال أو ردها. لذلك جاء في الحديث وهو في الصحيحين أن أعرابي أو أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ ماذا قال النبي عليه السلام؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا رجل قاتل لأجل المغنم، لأجل الغنيمة، وآخر قاتل لأجل الذكر ليقال فلان شجاع، وثالث قاتل ليرى مكانه أو ليرى مكانه. فأي هؤلاء في قاتل في سبيل الله؟ فماذا قال النبي عليه السلام؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، أي قاتل في سبيل الله لأجل مرضات الله، لا يبتغي محمدة ولا سمعة ولا ثناء ولا شكرا ولا شيء من ذلك، فهذا هو الذي قتاله في سبيل الله. وجاء أيضا حديث آخر وهو حديث خطير، حديث عظيم يزلزل القلوب، وبصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: أو فيقال له كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب به على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت بها؟ قال تعلمت بك العلم وعلمته، أو تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال لا كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب به على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من صنوف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت بها؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت لك فيها. قال كذبت، ولكن فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم يؤمر به ويسحب به على وجهه ثم يلقى في النار والعياذ بالله. تأملوا معي الأحباب هذا الحديث حتى لا نغتر بأعمالنا، لا يغتر الإنسان بعماله. أول من تسعر به النار وأول من يقضى عليه يوم القيامة من الناس بإخبار سيد الناس عليه أفضل الصلاة والسلام، مجاهد وعالم وقارئ للقرآن ومنفق في وجوه الخيرات والمبرات. وهذه الأعمال الجهاد وتعليم العلم وتعلمه وقراءة القرآن والإنفاق، هذه من أجل القربات التي يتقرب بها المرء إلى رب الأرض والسماوات. ومع ذلك فتأملوا كيف كانت وبالا ونكالا على أصحابها، لأنهم لم يبتغوا بها الأعمال وجه الله تعالى، فكان مآلهم ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه ندرك خطورة إخلاص العمل لله عز وجل. فالناس كما قال بعض الصالحين، الناس هلكا إلا العالمون، والعالمون هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. الناس هلكا إلا العالمون، والعالمون هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. فالموفق أيها الأحباب هو من رزقه الله تبارك وتعالى الإخلاص، فجعل من أقواله وأفعاله وأحواله كلها لله جل وعلا. فالإخلاص أيها الأحباب هو روح الأعمال، وهو لبها، وهو حياتها، وهو حركتها. وإله در بن عطاء إلى السكندري إذ يقول في هذا المعنى كلام النفيسة، قل الأعمال صور قائمة، يعني جثث هامدة لا حياة فيها ولا حراك. الأعمال صور قائمة أرواحها وجود سر الإخلاص فيها. أعيد، الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. إن هذا الحديث يدعو في الجملة إلى الإخلاص وإلى تحقيقه في حياة المؤمن. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نسأل الله جل وعلا أن يرزق الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم آت نفوسنا تقواها،